بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. الموضوع بتاعنا النهاردة عن سر من أسرار الكنيسة اللي مرتبط بالتوبة، وهو سر التوبة والاعتراف. احنا ساعات بنفهم الاعتراف انه هو عبارة عن سرد للخطايا، وفي الحقيقة انه في ناس كتيرة قوي بتخش الاعتراف ماسكة معاها ورقة زي كده، ويقعد قدام ابونا يقول له الصلاة الاهتمام بيها مش بهتم، مقدارها ما فيش مقدار، نوعيتها والمشاكل المقاومات، الكتاب المقدس مواظبة مش مواظب، أعمال الرحمة قليلة، الصوم مش بصوم، التناول يعني بتناول حسب الظروف، بعد كده علاقتي بالناس، غضب خصام إساءة تقصير معاشرة. يقعد قدام أبونا فاكر أن الاعتراف هو عبارة عن تشيك بوكس بيصحح على الخطأ والصح، ويختار الحاجات اللي هو بيعملها والحاجات اللي ما بيعملهاش. الاعتراف ما هوش كده احبائي. الاعتراف هو توبة، والتوبة تغيير. عشان كده حتى قديس بولس الرسول لما يتكلم ويقول لنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، أحب أقول لكم أن التوبة هنا، هنا في الذهن، في فكر الإنسان. أن الإنسان اللي عايز يتوب إنسان بيغير فكره وبيتجدد بالحياة أو بيتجدد بالاعتراف وبالتوبة لحياة جديدة مع ربنا. فالتوبة بالنسبة لنا والاعتراف تغيير كامل. أنا مش داخل عند أبونا عشان أقعد أقول له شوية خطايا، أقول له عملت وعملت وعملت وعملت وأنا عايز الحل عشان أمشي. الاعتراف هو حب لربنا وطلب التغيير الكامل. عشان كده هو الآباء يقولوا أنت لما بتيجي تعترف أنت جاي للمسيح، جاي للقاضي اللي تقف قدامه كمتهم تعترف له وتقر بخطاياك. لكن الجميل أحبائي أنه دايما في العالم القاضي يحكم بعقوبات، لكن انت جاي تعترف امام المسيح عشان يديك ايه؟ يديك تبرير، جاي تاخد غفران من المسيح. وده المفهوم الجميل للاعتراف والتوبة. انت جاي للمسيح كطبيب يكشف لي او تكشف لي عن جراحك وألامك عشان هو يطيبها ويعالجك بيها. الاعتراف بالنسبة لنا هو سر الشفاء وسر خلاص للنفس. الإنسان قبل الاعتراف بيكون مقصور أحبائي، مقصور بالخطية ومقصور بالشيطان ومدان بالخطية، ولكنه جاي للمسيح في السر عشان ينال بي حرية. احنا رب نفسنا انك انت فعلا تحررنا من أسر الخطية. الشيطان بيبقى ماسك كل واحد فينا أحبائي بخطية من الخطايا، وأنا جاي لربنا عشان يكسر قيود الخطية دي. مش هتعرف غير لما تخش بقلب تايب جوه سر الاعتراف. عشان كده هو الاعتراف هو أيضا أحبائي علاج ورجاء. من الصلاة الجميلة جدا في الكنيسة لما نقف نقول للمسيح يا رجاء من ليس له رجاء وعزاء صغير القلوب. هو ده الاعتراف. الإنسان يجي في بعض الأحيان داخل يأسان من نفسه، حاسس أنه ما فيش فايدة فيه، يخش يقعد تحت رجلين المسيح. ودي برضو نقطة هتكلم فيها معاكم، أنا بخش إزاي؟ بخش إزاي عشان أعترف؟ في الحقيقة إحنا ساعات بنخش نعترف، يعني أنا هعمل مقاطعة كده في النص، نخش نعترف ساعات بروح ليست فيها روح توبة ولا انسحاق ولا تذلل، ولكني كنت معدي أو قررت أن النهاردة معاد اعترافي، فقررت أن أنا أخش اعترف. فبخش بقلب، حتى كتير قوي واحد يجي يقول يا ابونا بصراحة أنا النهاردة ما كنتش ناوي أو أنا مش مستعد، بس أنا قلت إيه فرصة لقيتك فاضي فقلت اعترف. ممكن نعتبرها قعدة إرشاد، لكن توبة، توبة وخلاص. فين؟ فين القلب المنسحق الذي لا يرفضه الله؟ يمكن من كان من طقس الكنيسة الجميل زمان أن الناس لما تعترف تعترف جوه الكنيسة، وكان يقعد المعترف تحت رجلين. في قصة جميلة قوي عن تاريخ الكنيسة أنه أحد الأباء البطاركة لما راح يعترف لأب اعترافه، هو البطرك دخل قعد تحت رجلين أبوه الروحي، قال له سيدنا ما ينفعش، قال له حبيبي أنا دلوقتي مدان بالخطية، أقعد تحت رجليك؟ أنا قعد تحت رجلين مين؟ المسيح. يقولوا كده، هو تشبيه جميل قوي، ان الاب الكاهن دوت ينظر اليه الله من السماء فيشوف فيه اولاده وشعبه والمعترفين، واحنا نبص لابونا كده هوت نشوف فيه مين؟ نشوف فيه شخص المسيح. فانا داخل الاعتراف باي روح؟ هل انا فعلا داخل ان انا اقعد مع المسيح وانا حاسس بخطيتي وجاي اقدم عنها توبه وصراخ وتذلل لربنا ان هو يخلصني من القيود ديت، ولا انا جاي اقعد مع ابونا فلان صاحبي وحبيبي واللي بنقعد يعني ممكن يبقى الكلام في اي موضوع كويس وحلو ولطيف وروحي ولكنه بعيد عن روح التوبه؟ عشان كده احبائي، الانسان بخطيته بيفصل نفسه عن شركة الكنيسة. خدوا بالكم الحتة دي مهمة قوي. الإنسان لما بيقع في الخطية بيخرج من شركة الكنيسة، لأنه لا شركة للنور مع الظلمة ولا المسيح مع بلعال. يوم ما أنت بتبقى عايش في الخطية أنت فصلت، خرجت كده برا الشركة. عشان تقدر تخش جوه الشركة لازم تعمل ايه؟ لازم تيجي للأب المسؤول عن الشركة دي عشان يضمك تاني ويعلن توبة هذا الإنسان. زمان في الكنيسة الأولى كان الشخص لما يخش يعترف كان الاعتراف يبقى كده على مستوى الكنيسة كلها، فخلاص أنا بعترف كل الناس عرفت، والأب الكاهن يقرأ الحل للكنيسة كلها وللشعب. وبعدين ابتدت العملية تبقى بين الأب الروحي أو بين أبونا والمعترف لوحده. فأنت محتاج لهذا الأب الروحي اللي يضمك لشركة الكنيسة التاني ويعلن للمسيح بتوبتك ويقول له رب ده خلاص رجع تاني إلى حظيرة الإيمان. يقول كده هو أحد الأباء القديسين أن التوبة هي أن لا تقع في الخطية مرة ثانية. الإنسان اللي بيقدم توبة هو اللي ما يقعش في الخطية مرة تانية. بس ديك عالية علينا قوي. عشان كده في تدريب جميل قوي. أول مرة النهاردة كنت أعرف إن هو قول أبائي، حكاية التوبة اللحظية. لسه كنت بقولها لبعض الناس في الاعتراف، بقول لهم إن الاعتراف اللحظي أو التوبة اللحظية تنجينا من الهلاك الأبدي. وكنت بشرحها ازاي؟ انه انا لو غلطت في شخص دلوقتي واحنا قاعدين زعقت في ابونا مثلا، وبعدين حسيت بغلطتي فقلت له اخطيت سامحني يا ابونا معلش ما كانش قصدي، وابونا بمحبته قبل توبتي وسامحني وخرجت سافرت، وانا بسافر عملت حادثه موت أروح فين؟ أروح فين؟ السماء. ليه؟ لأن أنا قدمت توبة. طب لو أنا قلت لا خلاص بقى أنا مع أبونا أصله ضايقني كده ومش هعرف أتكلم معاه، خليني بقى لما أرجع مصر ونرجع إحنا اتنين مصر نبقى إيه؟ نبقى نتصالح بقى وأبقى أراجع نفسي في الحتة ديت. وحصلت لي نفس الحادثة، أروح فين؟ ها؟ فين؟ بس الناحية التانية. لا ما روحش السماء. ليه؟ لأن أنا ما قدمتش توبة. لأن أنا ما قدمتش توبة. ده ما يلغيش أحباء الاعتراف، لكن أنا بكلمكم إزاي إن التوبة اللحظية أو التوبة الوقتية بتنجيني من الهلاك الأبدي. عشان كده حتى بولس الكتاب المقدس يقول كده، لا تغرب الشمس على، اوعى اوعى تكون قلبك شايل من انسان وتخلي اليوم يعدي من غير ما تصطلح مع اخوك. يمكن زي ما كنت قلت لكم قبل كده انه بوابه السماء بوابه الايه؟ الحب، بوابه الحب، فهيكشف على كل واحد فينا هو داخل السماء كده. قلبك في حب خش، قلبك زعلان من انسان اقف يا حبيبي واستنى، ما ينفعش، مالكش مكان عندي. عشان كده هو زي ما كنت بقول لكم انه القلب التايب المنسحق هو ده مفهوم الاعتراف. المرأة الخاطية لما جات للمسيح اعترفت بدموعها، اعترفت بانها سجدت تحت رجليه، قالت كلام كتير في قلبها ممكن المسيح سمعها، ممكن احنا ما سمعناهاش، لكن غفر لها كثيرا لانها احبت كثيرا. فالانسان اللي جاي يعترف انسان قلبه مليان حب لربنا وحاسس بخطيته. سمعان ما كانش حاسس بخطيته، ده سمعان لو حللته الشخصيه مره كده تعود حللوها وقع في خطايا كتيره قوي. قال ايه اول كلمه قالها؟ شكك في مين؟ لو كان ايه نبيا. مش هو بقى كويس وبيقوم اموات وبيعمل؟ طب ده لو كان نبي بقى كان عارف الست دي تطلع مين. دي اول خطيه، غير بقى الخطايا اللي المسيح قعد ايه عددها له، قال له يا سمعان انت ما عملتش ما عملتش ما عملتش، وشوف هي عملت ازاي. الاعتراف زي العشار بالظبط اللي واقف قدام ربنا وقال له اللهم ارحمني انا الخاطي. انسان شاعر بخطيته. عشان كده بقول لكم احبائي اوعوا في الاعتراف يكون بالنسبه لكم تشيك ليست، ماسك انت كده هوت مجموعه خطايا وعامل عمال تشوف انت بتعمل ايه وما عملتش ايه، تخش تقول لابونا انا شتمت وحلفت وضربت وكذبت وقتلت. لا مش هو ده الاعتراف. الاعتراف هو قلب زي قلب العشار اللي حاسس ان هو زعل قلب ربنا. ده أنا رب حبك كل الحب، أنا أغضبتك. عشان كده أحبائي الإنسان اللي بيعترف صح تلاقوه أقل خطية بالنسبة له توجع قلبه من جوه، توجع قلبه، تحسسه أنه هو أهان الله. لكن الإنسان اللي معتاد الاعتراف يبقى حاسس يقولك مش مشكلة لما بقابل أبونا بقول له. الابن الضال لما فكر ان هو يعترف قال ايه؟ قال اقوم الان وارجع لابي واعمل ايه؟ ها؟ واقول له اخطأت يا ابتاه للسماء وقدامك ولست مستحقا دعك ابنا. في حتة احساس بان هو اهان الله. يوسف لما امرأة فطيفار عرضت عليه الخطية وقف يقول لها ايه؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ هو ده معترف، معترف أنه في خطية تبقى في حق ربنا والخطية دي شر عظيم. إحنا بنقع في الخطية لأنه الشيطان بيبسطها لنا جدا، يخليها شكلها بسيط قوي في فعلها، وبعد كده هو يضخمها لنا جدا، حسسنا أن إحنا هتروح تعترف تقولي ده أنت ما تستاهلش أنك أنت تقف قدام ربنا. عشان كده هوت في قصة جميلة قريتها عن إن إنسان راح يعترف لأب اعترافه. هو الإنسان دوت كان قتل واحد وراح لأب الاعتراف، وكانت لسه الناس يعني القضية منظورة قدام المحاكم. وقف قدام أب اعترافه ويقول لأبونا أنا يعني أنا قتلته وأرجوك إنك أنت تقبل توبتي. فقال له حبيبي أنت تايب من قلبك توبة صادقة؟ قال له طبعا يا أبونا. قال له طب أنا هسألك سؤال كده هو عايزك تجاوب عليا بصراحة، لو الشخص اللي أنت قتلته دوت قام من الأموات دلوقتي هتعمل فيه إيه؟ قال له أقتله تاني. قال له حبيبي قوم روح. ومرضيش يقرا له الحلم. ليه؟ لأنه مش تايب. فأوعى أحبائي نكون بنعترف أمام الله، وأنا مهتم إن أنا أقول الكلمة دي، أمام الله وإحنا بنكذب على ربنا. فاكرين الناس اللي كذبت على ربنا حصل لهم إيه؟ مين اللي كذب على ربنا؟ حنانيا وسافيرا. قال لهم أنتوا ما كذبتوش عليا، أنتوا كذبتم على الروح القدس. فتبقى خطيتك ساعتها إيه؟ خطيتين، إن أنت بتكذب على ربنا وتقول له إن أنت تايب وأنت أساسا مش تايب، بلس الخطية اللي أوريدي أنت فعلتها. كونك إنك أنت داخل تعترف أنت داخل بقلب تايب، مش هرجع رب الخطية تاني. وهنتكلم إزاي طب الواحد فينا بيرجع للخطية وإزاي يخلص منها، بس الأول قلبك تايب ولا لأ؟ اعتراف بدون توبة أحبائي ملوش قيمة، ملوش قيمة، ملوش قيمة. في فرق بين أنا تايب وبحبك يا رب ونفسي أبطل الخطية ونفسي أعيش معاك وأتمتع بيك، بس بضعفي البشري ممكن أقع تاني، فأرجوك يا رب اسندني. وفي فرق بين واحد داخل يعترف بخطية وهو عارف إن هو بعد نص ساعة هيروح يعمل نفس الخطية تاني. لا، ده هنا في فرق. ده إنسان مش تايب بصدق، ده إنسان بيمثل على ربنا وده مرفوض أمام الله. نقطة كمان ومهمة قوي، أنه لازم نبقى متيقنين أن الأب الكاهن اللي قاعد يسمعك في سر الاعتراف هو قاعد مستعد أنه هو يسمع نمرة واحد ضعفاتك، وهو مؤهل لكده. الله اداله نعمة. خلوا بالكم أحبائي أن الأب الكاهن لو الله ما ادالوش نعمة في سر الاعتراف يحصل له إيه؟ يكتئب، يكتئب ويتعب جدا. شوفوا كم الخطايا اللي بيسمعها ومستويات الخطايا اللي بتتعرض عليه. لكن لأنه مسنود بإيد ربنا ولأنه هو عارف إن هو ربنا هو اللي سامع، بالعكس ده هو قاعد بيقرأ الحل عن خطاياي وخطاياك كمان، بيقرأ الحل لنفسه ليك عشان ربنا يرفع عنه وعنك. عشان كده هو أحذركم قوي من كنتوا تتشككوا في اباء الاعتراف. يقولوا الاباء كده هو اختبر اول مرشدك الاب اللي انت هتاخده اب اعتراف ليك، اختبره اولا بحكمه وتجربه لالا تقع عند مريض بدل طبيب. شوفوا ازاي لما تيجي تعترف عند اب كاهن تختبره الاول لالا بعد كده هو ابونا ده ما يبقاش مريح. طبعا كلمة دي صعبة شوي، لكن الأباء بيقولوا كده، بيقولوا كده. يعني تختبروا يعني ايه؟ مش تديله تجربة وتشوفه يعني تعرض عليه رشوة تشوف هيقبلها ولا لا. هقول لكم يعني ايه تختبروا. يمكن زمان ما كانوش الأباء كتار ومعروفين، لكن دلوقتي تختبره، يعني تسمع عنه وتعرف عنه أنه أب روحي. لكن ساعات، أرجو تفهموني صح، محدش يعني يفهمني غلط، ساعات أول ما يجي أب جديد زي مثلا ما حصل معي، تلاقي الناس تسيب أبونا داود وتجيلي. طب ليه يا ابني؟ وكنت أقول لهم كده، أو أبونا يوحنا مثلا ويجولي، أقول له حد يسيب أبونا داود أو أبونا يوحنا ويجي يعترف معايا عشان إيه؟ يقول لي لا لا، أصل قدسك مش عارف إيه وأبونا إيه و... طبعا كلام كله ويك ملوش أي معنى. تسرع، لأنه مثلا أبونا قال له حاجة ما عجبتوش، ما ريحتوش، اداله قانون معين وهو حس انه، فيقول لك يمكن ابونا الجديد دوت، دي حاجه معروفه، ابونا الجديد ده يطلع ايه يعني. فهي فكره اختبار المرشد او انك انت تسال عن الاب الروحي ضروري قوي، لانه بيبقى مختبر الحياه الروحيه. وساعة ما بتعرف ان ابوك الروحي انسان روحاني حلو، يبقى لازم تعيش جوه روح الطاعة. ودي نقطة جوه سر الاعتراف. احنا ايه اللي بيخلينا ما ننموش جوه السر دوت؟ اول حاجة لان انا ببقى ماشي بدماغي. انا دايما بحب اقول الحتة ديت للمعترفين، لما يجي واحد يقول لك ابونا انا مش حاسس بنمو، اوكي تعال نراجع مع بعضينا بقى. نمره واحد، الاب الروحي او الاب الاعتراف زي الدكتور بالظبط، بقدر امانتك في وصف الامك وجراحك وما تعانيه من خطيه، بقدر ما هيديك العلاج والدواء. دي نمره واحد. فهل انت امين مع نفسك ومع اب اعترافك فكل اللي بتقوله، ولا انت بتقول من وجهة نظرك انت بس؟ فحتة امانتك دي في الاعتراف ضرورية قوي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بقدر طاعتك لأب اعترافك بقدر نموك الروحي. احنا احبائي سامحوني في اللي هقوله، طاعتنا لأباء الاعتراف تكاد تكون ضعيفة قوي، وانا اقولكم. لان الدكتور يوم ما بيقول لك على روشيتا، يقول لك حبيبي انت محتاج واحد انتبيوتك لمده 5 ايام، 2 خافض حراره لمده 3 ايام، 3 دواء تاخده لمده 2 اسبوع، وتعدي عليا بعد شهر. عاده في ناس تعمل ازاي؟ يقول لك ايه الانتبيوتك ده غالي بلاش منه، ويبص الخفض يقول لك كفايه خفض الحراره، اول ما يلاقي الحراره نزلت يقول لك خلاص كفايه، واعتقد في نفسه ان هو كده عالج نفسه، ويرجع يلاقي ان المرض رجع عليه وهو اشد. ده اللي بيحصل معانا بالظبط بالظبط. ابونا يبقى مديك قانون روحي وقايل لك عليه انك انت تمشي عليه، وتجيله كمان شهر تلاقي نفسك مش ماشي على القانون ده. عشان كده أحبائي، كل اللي عاشوا بروح الطاعة ناموا جدا في طريق ربنا. قصص الطاعة اللي انتوا بتسمعوها وتعتبروها من النوادر، اللي مسك العصاية وقال له روح ازرعها لتلميذ يوحنا القصير وزرعها، وبعد كده نده لهم وقال لهم تعالوا ذوقوا من ايه ثمرة الطاعة. طب انسان عايش بطاعة زي كده هوت، ايه درجة نمو الروحي؟ هيوصل لفين؟ لازم يوصل للسماء. لكن ممكن أبونا يقول لك العلاقة دي أرجوك وقفها، العلاقة دي هتضيعك، يا بنتي بلاش تمشي في الطريق دوت، بلاش الناس دي، بلاش الشخصية دي. ده أنا بتكلم على حاجات علاقات، مش بتكلم على مستويات روحية، أنك أنت تصلي باكر ونوم ومطنيتك إيه وقداساتك ايه وانجيلك ايه. لا، ده بتكلم على حاجات بسيطه، ومع هذا ما بنقدرش نعيش في روح الطاعه دي. الانسان اللي بيعيش الطاعه هو اللي بياخد بركه السر وبركه النمو. وخلوا بالكم انه كلمة سر معناها انه في عمل سري لروح الله جوه هذا السر. فالأب الروحي يعطي الله إرشاد للمعترف في خلال هذا السر. عشان كده هوت ساعات ناس تقف هنسمع كلام أبونا كله ولا ما اسمعوش، أطيعه كله ولا ما أطيعوش. إذا أب روحي وإنت مختبره، وإنت مختبره لازم تطيعه، لازم تطيعه، لأن الله يتكلم في هذا السر من خلال الروح القدس، أو من خلال آسف من خلال الأب الروحي. أنه كمان إزاي بالمتابعة؟ إحنا ساعات أحبائي ما بنتابعش نفسنا. يعني أبونا يقول لك حبيبي عايز أشوفك كل شهر شهر ونص وتعالى نتابع بعض، تلاقوا الواحد ياخد مدد أطول من اللي هي كان متفق عليه. كل مؤتمر، كل أبو غلمسيس، يعني في ناس تعترف عندي كده ما بشوفهمش غير في أبو غلمسيس بس، ومعرفهم أنا كده فلان بتعليلة أبو غلمسيس، بيعترف كل سنة. طب الحالة الروحية ماشية إزاي بقى؟ في الغالب دايما بتبقى نازلة لتحت، وعلى ما نرفعها تاني ناخد مجهود كبير قوي. لكن الإنسان اللي ليه زمن محدد بحسب إرشاد أبوه الروحي يفضل إنسان ماشي حافظ على الكيرف بتاعه، حتى لو نزل شوية على طول أب أب يترفع مرة تانية. حاجة كمان في إزاي نستفيد من السر ده، أوعى تطلع من قعدة الاعتراف غير لما تطلب من أب اعترافك قانون روحي تمشي عليه وتدريب تعيش بيه. وأقصد بالقانون الروحي اللي هي الممارسة الروحية العادية البسيطة، صلاتك ماشية ازاي، انجيلك ماشي ازاي، قداسك ماشي ازاي، خدمتك ماشية ازاي، اعترافك كل قد ايه. الخمس نقط دول أرجوكم، يعني لو أبونا ما قالكش قول له أبونا أمشي ازاي، وأنا بقولها لكم اهو، إذا أبونا ما قالكش قول له أمشي ازاي، لأن دولت هم دول سلاح الله الكامل اللي اتكلم عنهم بولس الرسول. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا إيه؟ ضد مكائد إبليس. فتلاقي نفسك أبونا بيديك خوذة وبيديك درع وبيديك سيف في إيدك، حتى لو أنت حاسس بعدم أهمية الأسلحة دي، لكن شكلك لوحده كده هوت ها يخوف مين؟ يخوف الشيطان. لكن الإنسان فينا أحبائي أول ما يبتدي يسيب الإنجيل ويسيب السيف بتاعه ويشيل الخوذة ويشيل الدرع بتاعه يبقى واقف عريان قدام الشيطان، تبقى أي خبطة أي زلطة صغيرة ممكن توقعك وتموتك، أي خطية ممكن تخليك تنهار قدام عدو الخير. أنا عايز أقرأ لكم جزء صغير كده هو واختم معاكم في سفر الرؤيا الإصحاح الثاني. يقول كده هو أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. كل ده وصف حلو ليك، لكن تعالوا نشوفوا ازاي نستعد عشان نخش السر دوت. يقول له كده هو لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى. عشان تخش قعدة الاعتراف أذكر، اقعد مع نفسك وراجع الخطايا بتاعتك. في ناس بتكتب وفي ناس بتحفظ، بس المهم في الأول أذكر من أين سقطت وتوب. أذكر محبتك الأولى، قلبك اللي كان مليان بمحبة ربنا خليه يرجع تاني للحب الأول. شوفوا هو هنا ابتدى معاه بإيه؟ بالمحبة. أحبائي، كنت عايز تخش تعترف، لازم قلبك يكون حاسس بحب الله ليك، لازم تبقى حاسس انك انت افتديت بثمن دم المسيح. بولس الرسول لما جمع الكهنة او الأساقفة بتوع أفسس قال لهم كده، هوت هذه هي كنيسة الله التي اقتناها بإيه؟ بدمه. فتمنك غالي قوي عند المسيح، تمنك دم المسيح. فأذكر محبتك الأولى، ده أول حاجة. أذكر بقى، أقعد تذكر الخطايا كده هوت اللي خليتك تفقد الحب الأول. تاني حاجة، قدم توبة. قل له يا رب مش هرجع تاني للخطية دي، سندني توبني يا رب فأتوب. أنا الوحدة يا رب مش هعرف أتوب. عارفين الإنسان اللي وقع ومحتاج حد يقومه؟ هو بالضبط كده. أنت يا رب تقيم، أنت لست تقيم المسكين من التراب وترفع البائس من المزبلة. قومني يا رب، اديني قوة. عشان كده إنسان التائب أحبائي دايما يبقى عنده رجاء، عنده رجاء أن ربنا هيقومه تاني ويجدد طبيعته مرة تانية. أذكر من أين سقطت وتوب. شوف إيه الحاجات اللي خليتك تقع. هل هي علاقات؟ هل هي أماكن؟ هل هي ممارسات معينة؟ هل هي أشخاص معينين؟ أذكر من أين سقطت، مين سبب السقطة دي، وأقدم توبة. إحنا لما بنشعر أن الشباك اللي ورانا ده جاي برد بنعمل فيه إيه؟ نقفله. طب أنت ليه مش عايز تقفل المكان اللي جاي لك منه الخطية؟ ليه سايبه مفتوح عليك؟ ليه سايب الحرب تعور فيك كل يوم؟ أذكر من أين سقطت وتوب. وأعمل الأعمال الأولى. كتير قوي من الناس ترجع تقول أنا أبونا كنت زمان في حالة حب حلوة مع ربنا، النهاردة مش لاقي. طب شوف إيه اللي كان مخليك حلو كده مع ربنا. صلاة، ارجع صلي صلاتك اللي أنت كنت بتحبها. مكان معين بتروح وتقعد فيه مع المسيح وتشعر فيه مع نفسك بوجود الله، اقعد فيه. تدريب اديته لكم وقلت لكم عليه ونفسي تدربوا نفسكم عليه، بعد القداس اعمل ايه؟ تخرجش على طول، اقعد دقيقتين ثلاث دقايق في الكنيسه وهي هاديه كده، وتمتع بربنا هو معاك. ده انت جواك المسيح. تخرج تجري ليه؟ ابو مقار كان يقول لهم كده، فروا يا إخوة فروا، يقول للرهبان بتوعه. فقالوا مما نفر يا ابن؟ قالوا من هذا، فروا، فر من الكلام اللي حيبرد. انت واخد الجمرة الملتهبة نار، واخد المسيح المشعل لقلبك دلوقتي، ليه تقعد وتبرده بفلان وفلانة وعلان وكلام ملوش اي لازمة؟ اذا هو ده اللي بيشعلك، مكان معين، دير، كنيسة، قداس، وعظة معينة. في ناس أحبائي وعظات معينة في حياتهم كان ليها تأثير وانقلاب لحياته وخليته يرجع لربنا. آية، ارجع اسمع. عشان كده هوت من الحاجات المهمة أحبائي ان انتوا تكتبوا الحاجات اللي بتخليك تتمتع بربنا. يعني أذكر مثلا وعظة مشهورة قوي للبابا بتاعت معك لا أريد شيئا على الأرض. دي الوعظة دي أول ما سمعناها انبهرنا، حسينا إيه ده، ما جاش في بالنا خالص أنه معك لا أريد شيئا على الأرض، وأن أنا رب اعتبرني كبهيمة عندك، كيفما تسيرني أسير وكيفما تصيرني أصير. عارفين يعني إيه؟ يعني زي ما أنت يا رب عايزني أمشي همشي، وزي ما انت عايزني اكون حكون. انا معاك، مش عايز اي حاجه على الارض، انا فرحان بيك لوحدك كده. في انسان سمع وكانت سر انها تغير حياته. يوم ما اكون انا باذكر محبتك الاولى او اعمل الاعمال الاولى، ارجع بقى للحاجات دي، افتح الورقه بتاعتك دي، قول انا بحب اقرا قوي سفر الجامعه، بيخليني ارجع لنفسي وفوق، ارجع لنفسي واعرف انه باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. او انا بحب اقرا افسس في المسيح كلها، انا عايز اكون فيك يا رب، هي دي اللي بتقومني مره تانيه اقراها. انا لا، انا بحس لما بسمع وعظه معينه هي دي اللي بتحركني، لما بسمع قداس لابونا فلان هي هو اللي بيحركني، بيرجعني تاني. عشان تستعد للاعتراف ادي نفسك فرصه انك تقعد لوحدك. اوعى احبائي من اعداد اللي بتبقى بره مكاتب الاباء الكهنه دي، دي حاجه صعبه صعبه صدقوني، بتجيب خطايا اكتر ما بتجيب توبه. بنقعد نتكلم وندين ونفكر ونشوف مين راح ومين، وابونا دخل فلانه مش معنى، اصل ابونا ده بيحابي لفلان وعلان، خطايا صعبه. ان كنت عايز تتوب فعلا اقعد مع نفسك مش مع حد، اقعد مع نفسك، اعمل الاعمال الاولى، قول يا رب انا عايز اتوب، عايز اقعد معاك مش مع حد تاني. عشان كده هوت، عشان تستعد كمان لما تقعد تحاسب نفسك، انا مش عايز اخش في التفاصيل دي لان انتوا طبعا سمعتوها كتير. لما تقعد تحاسب نفسك اول حاجه تعملها، اسمعوا التدريب ده ارجوكم، ائتي بالملامه دايما على نفسك، قول انا اللي غلطان، انا اللي ما عرفتش احب اخويا فتنرفزت عليه، مش هو اللي بيغلس عليا، انا اللي ما فهمتش او ما قدرتش اوصل وجهه نظري لبابا او ماما فهم اخذوا موقف متازم مني. انا كمفروض اكون اكثر احتمال، يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف، مش ضعف واحد، ده ضعف وضعف وضعف وضعف، مجموعه اضعاف الضعفاء، ولا نرضي انفسنا. دي النقطه المهمه احبائي، انت بتحتمل الاخرين مش قادر ومش عايز ترضي نفسك، لا انا مش مهم، هم فعلا قد يكون هم مش قادرين يستوعبوا وجهه نظري، اوكي يجب علينا ان نحتملهم. معنى ان انا مش قادر احتملهم معناها ان انا اللي ضعيف، لسه قلبي ما وسعش بالحب يحتمل الضعف الناس، عشان كده وقفت ألومهم وأدنهم وتنرفز عليهم واغضب. لكن الإنسان التائب أحبائي إنسان قلبه واسع واسع، يحتوي الكل ويحب الكل ويغفر للكل. وزي ما كنت بقول لكم أو كنت بقول لحد، بنك غفران بقى، أنا بسامح بسامح عشان المسيح فوق يقول لي حطيت لك كريدت في بنك الغفران، حطيت لك كريدت في بنك الغفران، سامحت فلان وفلان، هم أهني وأنا سامحته، هو اتكلم في حقي وانا سامحته، هو ما فهمنيش وعاملني معامله وحشه وانا سامحته. فلما اطلع السماء المسيح يقول لي ايه؟ مغفوره لك خطاياك ولا يجي يدني؟ اقول له يا رب انت وعدك صادق وايه؟ وامين. انت قلت اغفره ايه؟ بس مالكش حاجه عندي بقى، مالكش حاجه عندي. انا ما فيش انسان الا وغفرت له. فمن اجل ضعف البشري، خطايا اللي أنا وقعت فيها عن ضعف وليس عن إصرار أو مكبرة أو حقد أو كراهية الحد، أنت رب تغفر لي خطيتي. إن كنت عايز تعترف صح وتطلع من سر الاعتراف مبررا، لا تخجل يا حبيبي من خطاياك ولا تخجل من أب اعترافك. الخطيه اللي انت خجلان منها النهارده امال عملتها ازاي قدام ربنا ولم تخجل؟ عملتها ازاي وانت مش خجلان؟ اسمحوا لي اقول لكم تدريب كده هوت قاسي قاسي، بس حطوه في ودنكم. كل خطيه بتعملها تذكر انك انت واقف تحت صليب المسيح وبتعمل الخطيه. قول لنفسك تعملها ولا ما تعملهاش. مش ان ربنا باصص عليا، لا لا لا، انت واقف تحت الصليب، المسيح المصلوب فوقك وانت واقف تحته بتعمل خطيه، واتفر يكون الخطيه دي. عشان كده احنا بنقول له القلب القاسي حملك خشبه الصليب، او يعني قلبنا القاسي هو اللي خلاه يطلع على الصليب، هو خلاه يتحمل الالام. فعشان كده هو لما يجي الشيطان يحط في ودنك انك انت هتحرج من ابونا، تقول له الخطيه ديت، او دي خطيه قديمه وكنت انت صغير، او خطيه محدش هياخد باله منها، او خطيه انا مش متفكر تفاصيلها، قول لا انا هعترف، اغسلني يا رب فابيض اكثر من الثلج، انا عايز ابقى ابيض من الثلج، انا عايزك تنسالي خطيتي، انا عايزك تخليني انسان جديد معاك يا رب. هو ده الاعتراف احبائي، انسان عايز يبقى خليقه جديده، معموديه جديده. مهم ان انت داخل تعترف ان انت تبقى ناظر انك انت عايز تبقى انسان جديد في المسيح. اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، لانك لو خجلت من خطيتك وما قلتش بلاش تفاصيل، ارجوكوا بلاش التفاصيل، عشان انتوا ودي برضو بس من ملاحظه، بلاش الحكاوي اللي بنقولها في الاعترافات، خليكم محددين. إذا أبونا طلب منك تفصيل قل له otherwise no please. احنا ساعات معلش أبونا بس أنا عشان أفهمك، أصلا أنا مبارح ماما لما كلمتني كنت أنا حط المخدة على وداني ما سمعتش صوتها فزعقت، فأنا قمت مفزوعة فاضطريت أزعق. يا حبيبتي أنا مش عايز كل ده، أنا مش عايز كل ده، أنا عايز أنه أنا غضبت وانفعلت على أمي وزعقت فيها. طيب افتكري كده ان ماما ديت هي اللي كانت شايلاكي طول عمرها وهي اللي بتخدمك لغايه النهارده، شعورها ايه وانت واقفه تزعقي فيها؟ شعورها ايه بنتها اللي خلفتها وكبرتها خلتها بقت عروسه واقفه النهارده تشوح في وشها او تكلمها بعدم احترام؟ تعرفيني يا احبائي الكتاب بيقول عن ايه؟ على اللي يشتم ابوه او امه او يضرب ابوه او امه، عارفين ايه؟ ها يحصل له ايه؟ ايه؟ تقتل قتلا هذه النفس. راجعوا بقى نفسكم وراجعوا نفسكم. اذا انت خجلت من خطيتك وما اعترفتش بيها خلي بالك، لانه يقول له كده هوت والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. يعني ايه زحزح المناره من مكانها؟ يعني انا مش فاهمها دي، لكن انا فهمته انه لو مناره مبنيه وحصل لها زحزحه حصل لها ايه؟ يا عيني عليك يا عيني عليك، تخسر ابديتك. فكركم بقى ده ربنا المره دي اداك فرصه ان انت تروح وتقدم توبه على ايد ابونا ويتقري لك الحل الغفران، وانت ما اعترفتش بكل خطاياك وطلعت عملت الحادثه اياها بتاعه الحادثه اللي انت وجع قلبنا بيها دي، هتروح فين يا حبيبي؟ هتضيع ابديتك. عشان كده الإنسان اللي يتوب لازم يقدم توبة حقيقية ومن قلب طاهر. عايز تستعد للاعتراف اقعد مع نفسك كويس، حاسبها كويس، افحصها بالتدقيق، ما تديهاش أعذار، اوعى، وافحص كل خطية جواك. الجايد دوت ممكن تقعد بيه قبل الاعتراف، لكن اوعى تخش بيه لقبل الاعتراف، واللي تبقى عامل زي ما كنت بقول لكم ماسك تشيك ليست كده وتعمل اشوف صح وغلط وصح وغلط، اوعى، لان التوبه قلبيه، توبه بالذهن. انا عايز اتغير. تغيروا عن شكلكم. عايز اتغير شكلي كله بتجديد اذهانكم. اخر حاجه هقولها وهختم بيها، بستعجب من اللي يخرج من الاعتراف مش فرحان. ازاي يا حبيبي؟ ده انت اخدت ميلاد جديد، اخدت قيامه مع المسيح، ازاي بعد الاعتراف تبقى طالع لسه زعلان؟ ده ان دل يدل على انه في ايه؟ ها، فيش توبه. ما فيش توبه، دي مش توبه اللي انت قدمتها، ده سرد للخطايا. لكن قلبك من جوه ما حسش بالتوبه. لكن الانسان اللي يخرج من الاعتراف فرحان، فرحان، حس انه بقى انسان جديد. صدقوني الانسان اللي بيعترف صح يخرج من عند ابونا يقول ايه؟ لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. خلاص انا رب مش عايز حاجه، انا فرحان بيك، انت قبلت توبتي. العشار لما خرج، خرج ايه؟ مبررا. المراه الخاطيه لما قعدت تحت رجلين المسيح وبكت كتير كتير كتير، قالها بس يا حبيبتي بس كفايه، قال لها سمعان غفر لها كثيرا لانها احبت كثيرا، فخرج فرحانه بقى، دي حبت المسيح وقبل توبتها. الابن الضال لما رجع في حضن ابوه وقال له اخطيت يا ابويا وبهدلت الدنيا، قال له حبيبي خدتوا بالكم؟ رجع بقلب تايب، ما قالوش ها يا ابني قول لي عملت ايه، قال له انا خدت الفلوس، اول ما خدتها طلعنا قعدنا في بار شربنا وسكرنا وبعدين رحنا لعبنا قمار فخسرت لي مش عارفه دي. ما قالش كده، ولكنه قال له اخطات قلبي من جوه وجعني يا ابويا، قال له اخطات الى السماء وقدامك، مش عايز ارجع للخطيه دي، انا اتبهدلت. قال له خلاص. داود لما اخطا في حق ربنا وقال له نسان النبي، قال له اخطات، قال له والرب رفع عنك خطيتك، خلاص لا تموت. احنا بنخرج من الاعتراف فرحانين، الاعتراف فرح بالمسيح اللي داخل وسكن جوه قلبي، اللي طرد كل الظلمه والخطيه والعيشه اللي كنت عايشها. هي مجد مع الله، لكن تخرج لسه زعلان جوه الاعتراف. ابكي زي ما انت عايز وانصحك زي ما انت عايز وتوب زي ما انت عايز، لكن بمجرد ما ابونا بيحط الصليب على راسي ويقرأ لي التحليل او يقرأ لي الحل، انا ببقى فرحان فرحان فرحان، حاسس ان دي ايد ربنا بتغسل، عمالة تغسل فكري. خدوا بالكم بيحط ايديه فين؟ ها، ذهنكم على الفكر، يغسلني كلي، يغسلني كلي. فاخرج فرحان دين المسيح. الاعتراف توبة أحبائي، توبة. عشان كده الكنيسة تسميه سر التوبة والاعتراف، توبة واعتراف، بتوب وتعترف، تقر بالخطايا بتاعتك. لإلهنا المجد الدائم من الآن والأبد، أمين.